عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. أخرجه البخاري. ومعنى قوله وسكنوا أي اتخذوا السكينة وهي الطمأنينة، ودلالة الحديث على الأمن ظاهرة، إذ الأمر بالتيسير والطمأنينة والسكينة والهدوء وعدم التنفير، كل ذلك بغية الأمن والأمان والسلام في المجتمع المسلم الذي بدوره يؤدي إلى انتشار الإسلام ونشره في المجتمعات، ولأجل الاستمرار في العبادة والثبات عليها. كما اشتمل الحديث على الأمر بالسير بتوازن في نوافل العبادات لئلا يؤدي للملل والانقطاع. قال الحافظ قوله يسر هو أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة سكنوا، وبالتيسير أخرى يسر من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأقله ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ونفي الحل هنا لا يحل لمسلم غاية في الزجر عن الترويع والتفزيع، ودعوة لرفع الروع والخوف عن الناس، فلا ينبغي للمسلم أن يفزع أو يروع مسلما ولو بأخذ أقل الأشياء منه كالحبل مثلا، فكيف بالتفجير والإرهاب وسلب حياته منه وبتر أعضائه وأطرافه وتدمير ماله وبيته وعياله وممتلكاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وهذه رواية البخاري، والحديث في الصحيحين. وفي رواية لعل الشيطان ينزع في يده، فهذا الحديث دليل عظيم لقاعدة سد باب الذرائع، فالشرع يغلق باب الشر ابتداء قبل وقوعه، وقد نهى الشرع عن السبل المفضية إلى المحظور ولو لم يكن متحققا، وفي هذا حفظ لأرواح الناس وأطرافهم، وفيه حماية له وتحقيق للأمن والأمان في مجتمعه. فإذا كان إشهار السلاح والإشارة به في وجه المسلم غير جائز شرعا، فكيف بالقتل الحقيقي والدخول في الأماكن العامة والمنشآت العملية والتجمعية والأماكن السكنية وقتل كل من وجد في الطريق من الرجال والعجائز والنساء والأطفال؟ وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده بالغين المعجمة. قال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم نزغا، حمل بعضهم على بعض بالفساد. وفي رواية بالعين المهملة ومعناه قلع ونزع بالسهم أي رمى به، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا كله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، وقال إنه يحرم عليه ولا يحل له بحال أن يروع أخاه المسلم ولو بأدنى سبب من الأسباب، ولو بأن يأخذ منه شيئا يسيرا ولو كان حبلا مثلا كما في الحديث، فكيف بما فوقه؟ ولكن من أصم الله تبارك وتعالى سمعه وأعمى بصره وجعل على قلبه غشاوة فلن تملك هدايته إلا أن يشاء الله تعالى أن يهديه، والله تعالى هو الهادي إلى سواء الصراط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.